إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا استجاب لهم ربهم عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض استجاب لهم ربهم عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم.